تأتي آية أخرى. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ ما في الأرض؟ ما الذي في الأرض؟ أنهار مسخرة؟ مسخرة. بحار مسخرة. أرض فيها المعادن المختلفة، بهائم، شجر، مدر، حجر، كل ما في الأرض مسخر مذلل لخدمة الإنسان. ألم ترى؟ ألم تعلم هذا؟ ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ والفلك بالضم قراءة، والفلك بالنصب قراءة، والفلك تجري في البحر بأمره ولو شاء ما جرت. درستم وعلمتم نظرية الطف وما إلى ذلك. من الذي وضع سنة الطف؟ من الذي خلق هذه السنة؟ من الذي جعل الخشب يطفو؟ من الذي جعل ذلك؟ هو الله. الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه السماء، السماء ما عليك؟ هل علمت أن الشمس غير قائمة على عماد؟ هل علمت أن القمر لا يتدلى من سقف بحبل أو جنزير أو غيره؟ هل علمت أن النجوم والكواكب ما هي إلا أجسام سابحة في الفضاء؟ أما علمتم ذلك؟ ما الذي يمنعها من السقوط؟ النجوم والكواكب والسماوات التي لا نراها، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن فقد يأذن بالوقوع، وذاك يحدث يوم القيامة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتزمت. وينفق السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. رأفة الله ورحمة الله، ولولا الرأفة ولولا الرحمة ما ترك على ظهرها من داب. رؤوف رحيم بما سخر لهم وبما هيأ لهم وبما أعطاهم وبحلمه وبمنع السماء أن تقع على الأرض. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل في ذلك شك؟ هل في ذلك شك؟ هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. إن الإنسان لكفور. بحوض، والإنسان هنا يقصد به الكافر، يقصد به الكافر، لأن الإنسان منه من أقر لله بالوحدانية وأقر بالعبودية ورأى وعلم وحمد الله تبارك وتعالى على كل ذلك. لكن من الناس، والكلام عن الذين كفروا ولا يزالوا الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم ساعة برتفد أو يأتيهم عذاب يوم من عقيم. بعد كل هذه الآيات وبعد ذاك السرب، مع ذلك إن الإنسان لكفور جحود. جحود، جاحد بالنعم. نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور. فمن أجل النعم، بل هي أجل النعم على الإطلاق، نعمة الإسلام. الحمد لله. يليها نعمة المعرفة، أن تعرف فضل الله عليك، أن تعرف إنعام الله عليك. فإن عرفت مصدر النعم وأقررت بذلك، وعرفت أن الإنعام عليك محض فضل وليس باستحقاقك أبدا، فأديت حق النعمة من الشكر، زادت وربت واستمرت. ربنا تبارك وتعالى أنعم علينا بشريعة الإسلام. جادل المشركون وجادل أهل الكتاب كذلك، وكلما نزلت آية كما قلنا من قبل، هذه الآية تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرانا، ويستغل الشيطان الفرصة فيلقي في قلوب الناس الشبه. كيف تحلون ذبيحتكم وتحرمون ذبيحة الله؟ حين نزل التحريم للميتة، كيف وكيف وكيف؟ شبه وشبهات. ربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما سرد الآيات الدالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى تدبيره للأمور وانفراده بالملك والسلطان، آيات سلطان حجة برهان، يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة من الأمم، اليهود، النصارى، أمة عاد، أمة ثمود، أمة سيدنا نوح، كل أمة لها منسك، لها شرع، لها دين، لها مكان تؤدي فيه العبادة. لكل أمة جعلنا منسكا، هم ناسكون شرعا، هم عاملون به، فلا ينازعنك في الأمر، ألا يحدث هذا النزاع في أمر دينك، فلا ينازعنك. الصيغة صيغة النهي والمراد النفي، فلا ينازعنك في الأمر، بمعنى أن دينك أظهر من أن ينازع فيه. الإسلام حق واضح صافع، لا يجب أن يتشكك فيه مخلوق، ولا يجب أن ينازعوك أو يجادلوك فيه، فلا ينازعنك في الأمر، نفي والصيغة صيغة نهي، أو فلا ينازعنك نهي على أساس أن النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تلجئهم لمنازعتك في الدين، أي لا تنازعهم فينازعوك، لا تجادلهم فيجادلوك، فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك، غير مبال بما يقولون، غير ملتفت لما يدعون، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، طريق واضح لا يجادل فيه. وإن جادلوك رغم امتناعك عن مجادلتهم وعن منازعتهم ورغم وضوح الحق وسطوعه، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، منتهى الأدب، منتهى التعليم، منتهى التنبيه. المجادل والمنازع لا يبتغي الوصول إلى الحق، المعاند لا يمكن أن يقتنع، هو يجادل بالعناد لا للوصول إلى الحق، وعليه فكيف تتعب نفسك في مجادلة من لا يريد الوصول إلى الحق. فإن جادلوا رغم سطوع البرهان ووضوح الحجة فقل، لم يقل جادلهم، امتنع عن الجدال وامتنع عن الرد، هي كلمة الله أعلم بما تعملون، منتهى الرقة، منتهى الرقة، منتهى اللطف، منتهى التعليم لكل إنسان كيف يتأدب في الجدال وفي النزاع وكيف يرد على المعاندين. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، يحكم بينكم يوم القيامة، ويوم القيامة آت وقريب، وكل آت قريب، الله يحكم ويفصل ويقضي، فيثيب الطائعين ويعاقب العاصين والكافرين. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم؟ استفهام تقريري أيضا، أي قد علمت، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وإذ قد علمت ذلك فاعلم أنه قد علم بالنزاع والجدال ومن طرت عليه نفوسهم وأمور الاختلاف، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ طالما علمنا بذلك إذن فهو عالم بكل شيء، عالم بما هو حادث، عالم بجدالهم بنزاعهم بمحاربتهم للإسلام بطعنهم في الدين بتكذيبهم لسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. هذا المعلوم مسطور في كتاب ألا وهو اللوح المحفوظ. هذا العلم، هذا إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. العلم بالصغائر والكبائر وما دق وما جل وما عظم، العلم بكل شيء، العلم بما كان وبما يكون، إن ذلك على الله يسير. الكتابة والتدوين على الله يسير، إن ذلك في كتاب، إن ذلك أي وجود ذاك في كتاب على الله يسير. أول ما خلق الله تبارك وتعالى حين خلق القلم ثم قال له اكتب فكتب، ما هو كائن إلى أن تقوم القيامة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وخلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب رحمتي سبقت غضب. فإن حقائق الأمور لا تعرف إلا من طريقين اثنين لا ثالث لهم. الطريق الأول هو الوحي، الطريق الثاني هو النظر والاستدلال بأعمال العقل. فما عرف من طريق الوحي فهو الشرع وهو الدين، وما عرف من طريق النظر والاستدلال باستخدام العقل فهو العلم. ما سوى ذلك لا يكون إلا تقليدا أو اتباعا للهوى. مشركو مكة عبدوا الأصنام وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وقال بعضهم إن الملائكة بنات الله. كل ذلك بغير دليل، بغير سلطان، بغير علم. بداية الأمر كانت إذا خرج أحدهم في سفر أو في تجارة أخذ حجرا من الكعبة أو من جوار الكعبة وأخذه معه وطاف به في سفره، تلك كانت البداية. اختراع، كانوا على ملة إبراهيم وكانوا على ملة إسماعيل، وبدأ الاختراع وبدأ اتباع الهوى. ثم بعد ذلك احتفظوا بهذه الحجارة في بيوتهم، وكل واحد عجبه حجرا أخذه ووضعه في بيته وتقرب إليه، إلى أن وصلوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، وأصبح لكل قبيلة وثنا أو صنما يطيفون به. كل ذلك بغير كتاب، بغير سلطان، بغير علم، بغير استخدام للعقل. لذا يقول الله عز وجل حاكيا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ها هما الطريقان لمعرفة حقائق الأمور: يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، والسلطان الحجة، والسلطان هنا الكتاب، الكتاب الشرع الدين الذي ينزل من عند الله، يعبدون من دون الله ما لم ينزل به أي بعبادته أو بالأمر بعبادته أو بجواز عبادته سلطان، وما ليس لهم به علم ما شئ من أمال العقل من النظر والاستدلال. إذن فقد أخطأوا الطريقين اللذين يوصلان إلى حقائق الأمور. من فعل ذلك ظلم نفسه ولم يظلم أحدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى وما للظالمين من نصير، ولم يقل وما لهم، ليشعر بأن الفعل الذي فعلوه ظلم لأنفسهم، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وما للظالمين الذين فعلوا ذلك وظلموا أنفسهم من نصير، من معين، أو من هادي، أو من قوي يمنع عنهم العذاب. وما للظالمين من نصير يعينهم أو يمنع عنهم أو يدفع عنهم عذاب الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ها هو الحق، ها هو السلطان، ها هو الوحي، ها هو الصدق، القرآن يتلى عليهم، يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأه الصحابة عليهم، يبينوا لهم طريق الهدى وليبينوا لهم طريق الحق. إذا تتلى عليهم آياتنا، آيات القرآن، بينات واضحات صافعات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف، ترى وتتبين الإنكار على وجوههم والغضب والاستنكار، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المنكر هنا أي إنكارهم لما يسمعون، بغضهم لذلك، كراهيتهم لما يتلى عليهم. ليس هذا فقط، بل يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، سطى به وسطى عليه، بطش به، والسطوة القهر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون، كاد اقترب من الفعل، كاد يفعل، اقترب منه ولم يفعل لكنه اقترب منه، يكادون يسطون، يقصون بالذين يتلون عليهم آيات. إذن فإذا سمعوا القرآن بدلا من أمال العقول، بدلا من فتح القلوب، بدلا من التدبر، بدلا من الاستماع والتفكر، ترى الكراهية في وجوههم والغيظ والبغضاء لما يسمعون، ويهمون ويكادون يقطشون بهؤلاء الذين يدعونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، يكادون يفون بالذين يفتون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي أخبرهم يا محمد وقل لهم هل تريدون معرفة ما هو أغيظ لكم من القرآن الذي يتلى عليكم؟ النار. جواب لسائل، والكلام مختصر، وكأنهم قالوا وما هو؟ قال النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي بشر مما يلحق الذين يتلون عليكم آياتنا، ها هم يكادون يسطون بهم، يكادون يقفشون بهم، يتغيظون منهم، يسبونهم. شر من هذا الذي وقع بالمسلمين منكم أو من سطوتكم، أتريدون أن تعرفوه؟ وكأنهم قالوا وما هو؟ قال النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، وعد ممن يملك تنفيذ الوعد، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وعد الذين كفروا ايضا جاء بالمظهر مكان المضمر الكلام لهم: افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدكم، لم يقل وعدكم او وعدها اياكم، وعدها الذين كفروا، ليبين ويسجل عليهم كفرهم بايات الله. قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.